بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تسر تسجيلات صنعاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم خطبة جمعة بعنوان إلا تنصروه فقد نصره الله، لفضيلة العلامة الدكتور طه بن أحمد المتوكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد مبرورا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب، يا من خضع كل شيء لعظمتك، يا من ذل كل شيء لعزتك، يا من استسلم كل شيء لقدرتك، يا من خضع كل شيء لهيبتك، يا من تزلزلت الجبال من مخافتك، يا من سكنت الأرض بأمرك، يا من سبحت الرعد بحمدك. يا رب، يا غفار الذنوب، يا كاشف الكروب، يا ستار العيوب، يا غفار الذنوب، يا مقلب القلوب، نسألك يا الله يا الله يا الله أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله أن تجعل أفضل صلواتك وأجل تحياتك وتسليماتك على حبيبك رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وآله صلاة حتى ترضيك وترضيه. اللهم صل وسلم عليه صلاة يا الله حتى تكون لنا بها عندك الرضا يا رب العالمين. اللهم صل على آل بيته الطاهرين وأصحابه الراشدين وأزواجه أمهات المؤمنين. اللهم وعلى التابعين وتابع التابعين. اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول مولانا سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. أيها المؤمنون الأكارم، هذا الرجل الطليب في صحراء ممتدة ما بين مكة والمدينة، ذاك الرجل الذي خرج من بلده في صحراء يملأها الرمال والعواصف، هذا الرجل الذي بقي في الغار لا يتسع إلا له وصاحبه، هذا الرجل وقف التاريخ مشجوعا عند تلك اللحظات، التاريخ وقف يسمع ووقف يسجل تلك اللحظات وسط الصحراء وفي ذلك الغار وعلى أبواب المدينة. من هذا الرجل يسجل حركاته، نسي التاريخ كل شيء، نسي التاريخ المزارات الكبرى، ونسي التاريخ الدول الكبرى، وبقي مشدوها يسجل هذه اللحظات. من هذا الرجل؟ يا ضريدا ملأ الدنيا اسمه وبدا لحنا على كل الشفاه. أيها المؤمنون الأكارم، لماذا وقف التاريخ هذه الوقفة العجيبة في هذه الأيام بالذات؟ لأن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل هذه الأيام سجل تاريخا جديدا ومجدا جديدا ومنعرفا تاريخيا كبيرا. لا بد أن نسأل سؤالا، وسؤال مهم: لماذا بدأ تاريخ الإسلام من الهجرة؟ لماذا لم يبدأ تاريخ الإسلام من مولد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لماذا لم يبدأ التاريخ الإسلامي من بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله؟ لماذا بدأ التاريخ من لحظة هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الجواب على ذلك لأن الهجرة صنعت حضارة جديدة وتاريخا جديدا، لأن هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بنت دولة الإسلام. المهم في الأمر كله أن دولة الإسلام بنيت منذ هجرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولذلك بدأ التاريخ الإسلامي من بداية هذه الهجرة. مع أني لابد أن أضع معلومة مهمة لكم، أن هجرة المصطفى لم تكن في الأول من محرم، هجرة المصطفى كانت في الأول من ربيع الأول، ولكن السنة التي هاجر فيها جعلت هي أول سنوات التاريخ الإسلامي. النبي هاجر في أول شهر ربيع الأول، ولم يهاجر في أول شهر محرم، لكن السنة التي هاجر فيها اعتبرت هي أول سنة في تاريخ الدولة الإسلامية. ولذلك يظن بعض الخطباء وبعض الكتاب أن يوم الأول من المحرم هي أول هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله. لا، النبي هاجر في الأول من ربيع، لكننا نتذكر تاريخ الإسلام وحضارة الإسلام التي بدأت في هجرة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. النبي المصطفى بنى دولة الإسلام وبنى حضارة الإسلام الكبرى التي لا بد أن نرجع إليها، التي لا بد أن نتقيد بتعاليمها. أيها المؤمنون، نزل نور الله عز وجل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نزلت هذه الآية والنبي بمكة، ما كان يطوف مع الرسول إلا زوجته خديجة وابن عمه الغلام علي بن أبي طالب. النبي يقرأ: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان أبو جهل يضحك على رسول الله صلى الله عليه وآله. هؤلاء الثلاثة الذين يطوفون حول الكعبة، هذا الذي يدعي النبوة يدعي أنه سيكون رحمة للعالمين. هل تخيل فكر أبي جهل أنه سيأتي اليوم الذي يصبح أكثر من ربع الكرة الأرضية ما من قرية ولا مدينة ولا ناحية في الأرض إلا وتسمع فيها مئذنة يقولون فيها: نشهد أن محمد رسول الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان في ذاك اليوم الذي لم يكن يطوف معه إلا زوجته وابن أخيه علي. أيها المؤمنون الأكارم، تاريخنا يبدأ بهجرة رسول الله صلوات الله عليه وآله، لأن حضارة الإسلام بنيت، لأن دولة الإسلام بنيت، لأن الإسلام بدأ ينتشر إلى العالم، ويخرج من مكة، مكة التي حاربته أهل مكة الذين وقفوا أمام دعوته. ولذلك أيها المؤمنون، النبي المصطفى لما خرج من مكة خرج وفي رأسه أن يؤسس دولة الإسلام، إذا لم يكن في بال أي واحد من المسلمين ويحمل هم أن يؤسس دولة الإسلام، فليس من الإسلام في شيء. يجب على كل واحد من المسلمين أن يحمل هم دولة الإسلام. كيف يبني دولة الإسلام؟ مشكلتنا أننا نعيش بعد شهواتنا وملذاتنا كأن ابن آدم حيوان أو بهيمة من البهائم، لا يحمل هما، لا يحمل في رأسه كيف ينشر الإسلام للعالم ويوصل رسالة وفكر الإسلام للعالم. خرج النبي صلى الله عليه وآله من مكة وهو يحمل في نفسه كيف يبني ويؤسس حضارة الإسلام ورسالة الإسلام الكبرى التي لا بد أن تنشر في أنحاء الأرض. خرج المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الصحراء الشاسعة المترامية الأطراف ودمه مهدور، يريدون قتله، قد جمعوا عدتهم وأموالهم وجعلوا الغنائم لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. قالوا هذه 100 ناقة، من يأتي بمحمد فله تلك الجائزة. يلحقه سراقة، سراقة بن مالك يلحق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يظن سراقة ويتأمل سراقة أن النبي وفطنة النبي وذكاء النبي أنه لن يمشي إلى المدينة من الطريق المعتاد، بل سيمشي من طريق غير الطريق، فذهب وسلك ذلك الطريق الشاش، طريق الساحل، طريق الجنوب. ماذا فعل سراقة؟ وصل سراقة بين يدي رسول الله صلوات الله عليه وآله وأخذ الرمح، يريد أن يرسل الرمح إلى قلب رسول الله صلوات الله عليه وآله، لكن يد سراقة شلت وجمدت وما استطاع أن يمد الرمح، وقوائم فرس سراقة يقف مبهوتا ويقف على الأرض، ويسقط سراقة من على فرسه ويقول يا محمد لي الأمان يا محمد، يطلب الأمان من رسول الله، هو الذي معه السيف، هو الذي معه الرمح، هو الذي يستطيع القتال، ومع ذلك يطلب الأمان. فيقول النبي لك الأمان. مرة أخرى يرجع إلى رمحه ويريد أن يرسل الرمح وتشل يده مرة أخرى، وإذا بسراقة يقول لرسول الله صلوات الله عليه وآله أعلم أن أمرك سيظهر. هناك انكشفت الحقائق أمام سراقة، يا محمد أمرك سيظهر وسيظهر للعالم بأكمله، فاجعلني الأمان يا محمد ولي عليك شرط، أنا سأرجع إلى قومي لكن لك علي شرط، شرط عليك لا بد أن تنفذه. إذا أكرمك الله وبوأك الله منزلا رفيعا فعليك أن تكرمني يا محمد. أيها المؤمنون، نظر النبي لسراقة فقال يا سراقة أكثر من ذلك، ما بالك يا سراقة لو لبست سوار كسرى؟ فقال سراقة كسرى بن هرمز، عندما أقول اليوم لواحد أعرابي في وسط البادية أقول له ستركب سيارة أوباما، ستركب سيارة أغنى رجل في العالم، هل يتخيل عقله؟ فقال النبي له ستلبس سوار كسرى يا سراقة. فقال سراقة يا محمد كسرى ابن هرمز؟ فقال النبي نعم سوار كسرى ابن هرمز. النبي يعرف أنه سيؤسس حضارة تمتد إلى الشرق والغرب. ومضى سراقة ودارت الأيام وفتحت مكة، وجاء سراقة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وأخذ الناس يردون سراقة، والنبي بين الزعماء والنبي العبوات الكتائب ومع الناس من حوله وسراقة يشير بيده يا محمد يا محمد أنا سراقة بيني وبينك عهد. نظر النبي إليه أنت من؟ قال أنا سراقة. تذكر النبي العهد الذي بينه وبين سراقة. أيها المؤمنون لا إيمان لمن لا أمانة له، لا دين لمن لا عهد له، لا دين لمن لا عهد له. لزوال الدنيا بأكملها أهون عند الله من أن تكون عهدا قطعته بينك وبين إنسان. يتذكر النبي سراقة ويقول عبد يا سراقة افسحوا لسراقة، فيفسح الناس من هذا؟ يفسح الناس له، وإذا به يصل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. أكرمه النبي وأبره النبي، ودارت الأيام ومات رسول الله صلوات الله عليه وفتحت دولة الإسلام وانتشرت رسالة الإسلام وجيء بسوار كسرى وتاج كسرى ولباس كسرى، وجاء المسلمون وقالوا تعالوا يا سراقة تعال، وجاء بسراقة وإذا بالمسلمين يأتون به ويضعون التاج على رأس سراقة ويلبسونه سوار كسرى ويذكرونه بمقولة رسول الله أعير بي أعير بي، ويلبس سوار كسرى فيقول سراقة يا رب إنك سويت الدنيا عن رسول الله، هذا الملك هذا العطاء هذا الذهب يا رب سويته عن رسول الله وهو أحب إليك مني وأكرم إليك مني، فيا رب أسألك ألا تعطيني الدنيا وهي باكسة عندك. ورفع سراقة سوار كسرى ورد بعد ذلك سوار الكسرى وتصدق بها للمسلمين. أيها المؤمنون النبي علم أنه سيؤسس حضارة كبرى اسمها حضارة الإسلام، هذه الحضارة التي لابد أن يعود وجدها وسددها للمسلمين. ما أحوج العالم إلى محمد، ما أحوج العالم إلى رسالة رسول الله. كيف غير النبي مفاهيم البشر؟ كيف غير النبي من تلك العقول من تلك الطباع الجافية والقلوب القاسية؟ أليس كانت العرب معهم قلوب قاسية، قلوب لا تعرف الشفقة ولا تعرف الرحمة، قلوب يتقاتلون على أبسط الأشياء؟ كيف صنع النبي بهم وغيرهم فأصبحت قلوبهم رحيمة وقلوبهم عاطفية تملأها الحب ويملأها العاطفة؟ ما الذي صنع رسول الله بالرجال الذين كانوا يريدون البنات؟ كان رجل يأتي لابنته فيعيدها في قبرها ويقول نعم الصهر القبر نعم الصهر القبر. كان الرجل يقتل أخاه من أجل نوع تمرات. كيف صنع النبي هذا الانقلاب الجذري في حياة الناس؟ ماذا فعل رسول الله؟ كيف غير رسول الله الأخلاق والطباع حتى كان الناس فيما بينهم يتراحمون ويتعرفون؟ الرجل الذي يجد ابنته أصبح يحن على البنات والنساء. النبي علمهم عندما ولدت له فاطمة، علمهم كيف يراسون البنات، فسمعوا من رسول الله وهو يقول فاطمة بضعة مني، فاطمة ريحانتي، فاطمة أم أبيها. سمعوا من رسول الله، رأوا أخلاق رسول الله، علمهم الرسول كيف يكون الحب، كيف يكون العطاء، كيف تكون المودة من أولئك الأخلاق الجفاء إلى رجال يدخل الضيف عليهم وعلى بيته فلا يجد إلا لقمة يطعمها لنفسه، فيقول لزوجته أطفئ المصباح، ويتخيل للضيف أن صاحب البيت يأكل وصاحب البيت لا يأكل، لأنه ليس معه طعام ويؤكل الضيف ويطعم الضيف. من الذي غير حياتهم؟ من الذي بدل طباعهم؟ من الذي كلبهم من جفاة وقلوبهم كالأحجار أو أشد قساوة من الأحجار؟ ما أحوج العالم اليوم إلى إشراقة جديدة من إشراقات رسول الله صلى الله عليه وآله. ما أحوج العالم اليوم إلى نشر رسالته وسلوكه وتاريخه في أوساطنا وبين بيئتنا. أيها المؤمنون، العالم اليوم نسي وتناسى رسالة الرسول صلى الله عليه وآله. العالم نسي وتناسى رسالة الأمة. لماذا الصراع اليوم؟ لماذا الخلاف اليوم؟ ما الذي حدث في العالم؟ الذي حدث في العالم أنهم لم يلتفتوا إلى الرسالة الكونية الإلهية التي أرادها الله عز وجل. خلاصة الكلام أن العالم بمجمل العالم، أنا لا أتكلم عن عالم الإسلام، عن العالم، لأن رسالة الرسول رسالة للعالم. العالم اليوم لم يلتفت إلى رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى رسالة الرحمة، إلى رسالة الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رسالة الرحمة. لم يلتفت العالم إليها. أمريكا اليوم مثلا يناقش في البنتاغون كيف ترسل المواد النووية والمواد السامة إلى العالم الثالث. لا يهمهم عالم ثالث، كأنهم ليسوا من بشر. تصنع في أمريكا وثيقة صنعت من 45 صفحة أن أمريكا هي شرطي العالم وأعظم ما في العالم، وتصنع نفسها كذلك ولا يبالون بشيء. يقتلون من يقتلون، يدمرون من يدمرون. يحتل 500 طفل بمرض الإيدز، لا يبالي العالم. العالم لا يبالي بطفل، أن يقتل طفل، أن يسحق شعب، العالم لا يبالي. ما أحوج العالم اليوم إلى رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله. ما أحوج العالم أن يتذكر أن رسول رب العالمين قال: رأيت في النار امرأة تنهشها هرة مقبلة ومدبرة. هذه المرأة حبست الهرة، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. ما أحوج العالم أن يسمع كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ما آمن بي من مات شبعان وجاره جائع. اليوم الدول الصناعية الكبرى تعيش على بحار من الأكل، ودول المجاعات في الصومال وغيرها، أطفال الصومال يموتون جوعا بينما يحرق القمح في أمريكا وكندا حتى لا يحتل ميزان قيمته. ما أحوج العالم إلى رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله. الناس اليوم منبهرون بحرارة الغرب. صحيح، حضارة الغرب فعلت ما فعلت ووصلت إلى ما وصلت. الغربيون اليوم وصلوا إلى أعلى الدرجات في الاختراعات، وصلوا إلى هندسة الوراثة. أرسلوا المراكب الفضائية، أرسلوها فاكتشفت المعادن في الأرض. وصلوا إلى أن زرعوا خلايا الدماغ في الإنسان. لكن هذا العالم لا واسع له، لا أخلاق له، لا ضمير له. هذه الحضارة التي بنيت حضارة مجنونة، حضارة بلا مقيدات. تصوروا معي أن هناك سيارة مسرعة تسير بسرعة جنونية. هذه السيارة لا فرامل معها، لا فرامل معها، أين ستفوت صاحبها؟ هذه الحضارة اليوم كتلك السيارة، حضارة مجنونة، حضارة متهورة، لا جناحها، لا بد من رسالة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله حتى يقود هذه الحضارة. يقول جاك أتاني، هذا جاك أتاني اليوم هو مدير بنك التنمية في فرنسا. هذا رجل عالمي وفيلسوف كبير، كتب في كتابه آفاق المستقبل، كتب أن الحضارة الغربية حضارة متهورة مليئة بالأطماع مليئة بالوحوش. هذه الحضارة لا تقود إلى شيء، هذه الحضارة لا يمكن أن تقاد ولا تخلص إلا بخلاص واحد. يقول أن الممكن لهذه الحضارة أن يوجد رجل كمحمد صلى الله عليه وعلى آله. لا يمكن لحضارة كهذه الحضارة أن يوجد لها منقذ إلا إذا وجد رجل كرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. أيها المؤمنون، حضارة الغرب ماذا فعلت؟ حضارة الغرب القوي يأكل الضعيف كسمكة القرش تأكل من أمامها. هذه الحضارة حضارة مادية، حضارة علمونا إياها وغرست فيما بيننا وجعل الناس همهم المال والطمع، المال والطمع وحب المال وحب الدنيا. حضارة الإسلام تقوم على العدل، تقوم على الإنصار، تقوم على أن تكسر الخبزة بينك وبين جارك. اسمعوا إلى كلام من تعلم من رسول الله، إلى كلام الإمام علي وهو يقول: والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. أليست حضارة المادة اليوم تحتاج لرسالة الإسلام؟ حضارة الغرب التي تنتهي الإنسان والأكبر واليابس، أليس الأمريك والألمان واليابان وغيرهم محتاجون لهذه الكلمة أن تصل إليهم؟ لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب الشعير ما فعل. أيها المؤمنون، نحن بحاجة إلى حضارة الإسلام، لأن حضارة الغرب ملئت بالمخدرات، ملئت بالعربدة. أليست العربدة الغربية اليوم كارثة على الغرب؟ أرأيتم أن أمريكا اليوم تصيح؟ الدراسات في أمريكا تقول أن أكثر من نصف الشعب الأمريكي يتاجر في المخدرات. بعض دول العالم، نصف العالم، نصف الدولة يتاجر في المخدرات والنصف الآخر يتعاطى المخدرات. اليوم العالم يهرب من المخدرات ومن العربدة إلى الانتحار. ما هو الحل؟ الحل لمشاكل العالم لا يوجد إلا في الإسلام. الحل لا يوجد إلا في تاريخ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. العالم ظمآن، العالم ظمآن، لا يروي غليله إلا سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. أيها المؤمنون، نحن محتاجون، نحن ظمآن إلى سيرة الرسول الحقة، سيرة الرسول الصافية. المشكلة أن حكام المسلمين صنعوا مثل الغرب وجعلوا من الإسلام عبارة عن شكليات، شكليات في شكليات، وصوروا الإسلام على أنه ساعة فوق الحرم. هذه الساعة التي كلفت على مملكة آل سعود أكثر من 5 مليارات ريال سعودي، شكليات للدار البيضاء. يبنى مسجد، هذا المسجد على البحر يكلف تلفاز وجدت مؤتمرات، وجدت مؤتمرات وصحف وكلام شكليات، مؤتمرات في شكليات. أين عمق الإسلام؟ أين جوهر الإسلام؟ الإسلام المحمدي الذي يجب أن ينقل للعالم وينتشر للعالم. نحن محتاجون لأن ندرس سيرة الرسول أولا داخل أنفسنا، ونعيش مع سيرة رسول الله لا مع السيرة التي كذب المكذبون فيها كثير من المناهج الدراسية، وهذا خطر معلمة كثيرة هي تلك التزويرات في المناهج الدراسية التي كتبت عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. أدعو المفكرين والعلماء لأن يراجعوا سيرة الرسول ويعيدوا كتابتها لأولادنا، لصغارنا، لأنفسنا، حتى نتربى على سيرة رسول الله، نملأ منها أعيننا ودماءنا وعقولنا. محتاجون لسيرة رسول الله لا ننقلها باللسان. مشكلتنا أننا بعض الأحيان ننقل سيرة الرسول باللسان. لا، انقلوا سيرة الرسول بتعاملاتكم، بسلوككم، بماذا تفعلوه داخل بيوتكم. العالم وحضارة العالم تحتاج إلى سيرة رسول الله سلوكا وفكرا وقيادة. لا بد من العلماء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لا بد من العلماء أن ينشروا سيرة الرسول في أوساط القرن وأوساط الشرف وأوساط المسلمين يعيشون على نهجها ويسيرون على دربها. فكان الإمام زين العابدين يقول: كنا ندرس أولادنا سيرة رسول الله ونحفظهم غزوات رسول الله كما نحفظهم القرآن. أرأيتم القرآن؟ كيف تحفظون أولادكم؟ هكذا كانوا يفعلون بسيرة رسول الله. لا بد من وقفة صادقة بعد نجاح الثورة، لا بد من وقفة صادقة مع المناهج الدراسية التي صور فيها حياة رسول الله وكتب فيها على رسول الله وجعل من شخصية رسول الله شخصية عادية تمتلئ بكل ما فيه من لا أستطيع التعبير عنها. لا بد من تنبيهها، لا بد من إعادة سيرة الرسول صافية لأولادنا في مناهجنا. أسأل الله أن ينفعنا بما قلنا إنه سميع مجيب الدعاء. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، خرج النبي من مكة إلى غار ثور وعيناه تذرفان الدمع بعد 13 عاما في مكة. ما وجد من ينصره، وجد خذلان، وجد الإلحاد، وجد الكفر. أصبحت مكة مكانا لا يمكن أن يقود أهلها راية التوحيد، فهاجر إلى المدينة ليجد من ينصره. أهل مكة حينما تركوا محمد امتلأت مكة بأبي جهل وأبي سفيان. لكن دارت الأيام بعد 8 سنوات ليدخل النبي مرة أخرى إلى مكة منتصرا. أيها المؤمنون، أي بلد، أي مكان لا يكون فيها دعاة حق، لا يكون فيها مصلحون من أهل الحق، ستمتلئ بأمثال أبي جهل أي قرية لا تقبل الحق ستكون هي الخاسرة، هي الدليلة، هي التي سيدخل الإسلام إليها مرة أخرى. أيها المؤمنون، الهجرة حركة. كان النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله يريد الإسلام أن يستقيم، يريد الناس أن يغيروا حالهم. ما معنى تذكر الهجرة؟ تذكر الهجرة معناه أن نهجر ما نهى الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عبادة في الهرج. اسمعوا الحديث جيدا. عبادة في الهرج كهجرة إليه في زمن الفضائيات، في زمن الكاسيات العاليات، في زمن الخضوع والظلم، في زمن الدعارات، حينما تزداد عبادة الإنسان وترتفع عبادته كأنه يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. عبادة هذا الرجل مثل هجرته إلى رسول الله حينما ينكر على الظالم، حينما يغير على الظالم. الإيمان هو الأساس. ماذا تفعل بثلاجة وغسالة بلا كهرباء، هي قطعة من القطع لا تساوي شيء، لكن إذا صار كهرباء بالأسلاك الثلاجة تعمل والغسالة تعمل. كذلك الإيمان، إذا لم يمتلئ جوف الإنسان إيمان فهو عبارة عن قطعة من القطع. الإيمان هو المحرك لكل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله: القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمد. كأنك تقبض على الجمد. يا شباب، هذا الزمن الزمن العصيب، حينما تقبضون على دينكم ولا تتنازلون عن مبادئكم كأنكم هاجرتم إلى رسول الله صلوات الله عليه وآله. أيها المؤمنون، كان من الممكن أن يطرح سؤال: لماذا تعب النبي في الهجرة؟ لماذا خرج النبي من بيته مضار يريدون أن يقتلوه، وينيم ابن أخيه علي على فراشه، وعلي مهدد بالموت؟ لماذا يصعد إلى غار ثور أكثر من 3 ساعات إلى رأس الجبل؟ لماذا يذهب في صحراء شديدة من أهل الرمال؟ كان من الممكن أن يأخذه الله مثل البراق. أما صعد النبي إلى السماوات العلى على البراق، لماذا لم يأتي البراق فيأخذ النبي من مكة في لحظة إلى المدينة؟ الله عز وجل أراد عن طريق رسوله أن الدين لا يستقيم إلا بالجهاد، والدين لا يقوم إلا بتعب ومشقة. فماذا بذلت أنت وأنا لدين الله؟ ماذا فعلنا لدين الله؟ ما الذي صنعنا من أجل الله؟ النبي يمشي من مكة إلى المدينة في صحراء لأكثر من 500 كيلومتر، تتشكل قدماه وتتورم قدماه حتى يصل إلى قبى، وينتظر في قبى 4 أيام. خرج في أول ربيع الأول، ووصل في العاشر من ربيع. 10 أيام سفر، 10 أيام وهم يطلبونه وهو معرض للقتل، 10 أيام من الشمس، 10 أيام من البذل والعطاء. يصل إلى قبى فيبني مسجد قبى. النبي لا يمكن أن يهدأ، يبني مسجد وينتظر 4 أيام. يلحقه مولانا علي بن أبي طالب بعد 4 أيام، بعد أن رد الودائع يلحق النبي علي وقد تورمت قدماه وهو يحث السفر حتى يصل إلى رسول الله، ويدخل بعد ذلك النبي، يدخل إلى مكة، يدخل إلى المدينة، وكان أهل المدينة يترقبون لحظة وصول رسول الله، يصعدون إلى رأس النخيل ينتظرون متى ستكتحل عيونهم برؤية المحبوب صلوات الله وسلامه عليه وآله. وفي لحظة من اللحظات وأحدهم قد صعد على رأس النخيل، والنبي تقدم نحو المدينة، والمدينة فتحت أبوابها، وسمع القائل: هذا رسول الله قد أقبل. وفتحت أبواب المدينة، وإذا بها، إذا بالمدينة كما قال راويها: لا تسمع فيها إلا التكبير من كل الأنحاء، ولا تسمع إلا التهليل من كل الأنحاء. خرج الناس شاهرون سيوفهم، اختلطت الضحكات بالدمعات، اختلط الحنين بالوجه، واختلطت أعينهم بأن تشرفوا برؤية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وفتحت كل الأبواب، وخرج الصغار، وصعدت النساء، الكل يردد: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. محتاجون سيرة رسول الله أن تملأ أفئدتنا وتملأ قلوبنا، محتاجون كل لحظة أن نقول داخل قلوبنا وأفئدتنا: طلع البدر علينا. فمتى سيطلع البدر علينا؟ إلى متى في المعاصي؟ إلى متى في النظر الحرام؟ إلى متى في أكل الحرام؟ متى يطلع البدر علينا؟ متى يطلع البدر عليه فترى وجه حبيبك محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بعد أن تطهرت من المعاصي والأذوان؟ أيها المؤمنون، سيرة رسول الله محتاجون لها، محتاج لها أولادنا وأطفالنا ونساؤنا وأنفسنا، نغذي أرواحنا بها، نتعلم من سيرته كيف نغير سلوكنا وأخلاقنا. في ختام هذه الخطبة، لا بد من قراءة سريعة في الأحداث الجارية بعد توقيع مبادرة الخليج. هذه المبادرة الفاشلة، المبادرة التي هي التفات على دماء الشهداء، هذه المبادرة التي اكتفى بها الموقعون على أن يكون لهم نصف حصص الوزارات، هذه التفات على دماء الشهداء. لكنني أقول لكم إن توقيع المبادرة معناه بداية الثورة الحقيقية. الثورة الصادقة بدأت منذ لحظة توقيع هذه المبادرة. هذه اللحظات التي نعيشها هي بداية الثورة المنتصرة بإذن الله، ضد كل ظلم، وضد كل من يريد الخيانة على دماء الشهداء وعلى مظالم الشعب. الشعب بأكمله يريد إسقاط النظام، لا إسقاط شخص واحد، وإنما إسقاط نظام فاسد عتى في الأرض الفساد طيلة 33 عاما. الثورة بدأت، وواجب علينا الرجوع إلى الساحات، واجب علينا أن نملأ الساحات، وعلى الشباب العودة إلى الساحات ومنها، وعلينا بدعم الساحات. أيها المؤمنون، أيام أو يوم واحد ويدخل علينا عام جديد، أقول لكم فيه: كل عام وأنتم بخير بإذن